تابع أنواع العصبة. يعلم وهل ثالث هم وقت شقيقة وقت لأب ابن معتق وأخي معتق فإن كان أخ معتق هو ابن عم معتق وقدر على ابن عم جنبك بعدك أربع بنات وجدة أم وعم معتق هو ابن عم معتق نعم وفي جدة والبنات الأربع أربعة وباقي واحد معك عم المعتق وابن عم المعتق لأنها قرب فإن كان عم معتق فقير وعم معتق لأب لأنها قوى فإن كان عم معتق ومعتق معتق لأنها قرب ونسيبه من جاءت المقدمة نعم بعدك حجبا هو المنع وهو منع من قال به وهو ضوء سلاحا من الواقع من العجل من المنع من تربيه الحاجب الامراء والملوك لان يمنع من اراد الدخول الا بالاذن والحجاب المراه لان يمنع من رؤيه ما وراء وسمي حجاب حجابا لانهم يمنعون من الدخول على يفعل حجاب الله الا بالاذن اما السلاح عند الفرضيين فهو منع من قال بسلاح الاذن من اذنه بكليه او من اوفر حظين ومن منع من قال بسلاح الاذن لان من لم يقم بسلاح الاذن ممنوع من اصل ما يحتاج ولا يقال لمن لم يريد الدخول ممنوع ولا محجوب انما يقال محجوب لمن اراد الدخول اما انسان ما اراد الدخول ما يسمى محجوب هكذا الذي ما عنده سلاح الاذن النبي من الميت لا يسمى محجوب ثم ما هو بارد قال غير وارد لكن الحج هنا ومنع من قال بسبب الإذن من إذنه بكلية وهذا يشار إلى حج الحرمان ومن أوفر حظه يشار إلى حج النقصان وحج الحرمان لا يعم الغرض بل أغلبهم يأتي على حج الحرمان إلا ستة هم الزوجان والأبوان والولدان هؤلاء لا يحجبون حجب الحرمان لا بد يكون له حظ في الإبن الأم والأب والزوج والزوجة والإبن والبنت هؤلاء لا يتأتى حجبهم حجب الحرمان لا بد لهم نصيب في الإبن زوجة ربع أو نصف الزوجة تأخذ ربع الثمن، والأم تأخذ سدس ثلث أو ثلث الباقي فما فيه خير، الأب يأخذ سدس أو عصر ويجمع بينهما فلا يصور حجمهما، أن هؤلاء الستة حجب حرمان. أما الزيت قد يحجب حجب حرمان بالأب، والابن قد يحجب حجب حرمان بالابن، وما كان بقية في العصر، والجدة تحجب الأم والجدة تحجب بالأب إلى غير ذلك. أما حجب النقصان فيتأتى عليهم جميعهم، يعمهم جميعا، كل يأتي على حجب النقصان. الزوج قد ينقص من النصف إلى الربع، والزوج ينقص من الربع إلى الثمن، والأم قد تنقص من الثلث إلى السدس من الولد أو الإخوة، والأب كذلك ينقص من العصر لو جمعه أو الغلول فصار له العصر القليل، ويرجع إلى السدس بوجود الغالب فلا يحصل له السدس. كل واحد من الغرفة قد يأتيه النقصان. ثم من فوائد هذا الباب يستقرى منه وما يستقرى من ذكر فيه أن الأصول لا يحجبهم إلا أصول، فالأجداد ما يحجبهم الأب، وكل جد قريب يحجب الجد البعيد، والجد كذلك يحجبنا بالأم، كل جد قريب تحجب الجدة البعيدة، والفروع لا يحجبهم إلا فروع كالبنين يحجبون أبناء البنين وهكذا. أما الحواشي فيحجبوا من الأصول ويحجبوا من الفروع، وبالحواشي وببعض الحواشي أيضا كالأحلاب جد الأب وجد على الصحيح وابن ابن ابن وبالأخ الشقيق والأخ الشقيق من الحواشي، لكن الأخ الشقيق لا يحجب إلا من الأصول بقوته أو من الفروع، ولا يحجب بحواشي الشقيق. وكذا أولاد الأم إنهم أصحاب الفروع لا يحجبن إلا بالأصول أو بالفروع، والأصول فهذا الجد أو بالفروع كالبنين والبنين والبنات وبنات الإبل يحجبن أولاد الأم. قال المؤلف رحمه الله: والجد محجوب عن الميراث. هناك حجب آخر قبل أن نذكر في هذا، حجب الأوصاف قدم فيه الزق وقتوة يقال له حج أوصاف، فحينئذ يكون الحج ينقسم قسمين: حج أوصاف وحج أشخاص. حج الأوصاف تقدم، وحج الرق وقتل أسباب الدين هذا يتأتى على الجميع، كل واحد قد يتأتى عليه أنه رقيق وأنه مخالف الدين وأنه قاتل يعمه. والمحجوب بوصف وجودك عدم، وصف رق أو قتل كالعدم لا يحجب ولا يدع. أما محجوب بشخص فليس وجودك عدم، قد يحجب وإن كان محجوبا، قد يحجب غيره وإن كان محجوبا كالإخوة مع الأب محجوبون، وهم يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس عند جماهير أهل العلم من الأدلة الشرعية، فهم محجوبون عن العلم لكنهم حاجبون للأم عن ثلثها. قال: والجد محجوب عن الميراث من أبي في أحواله الثلاث. هذا بالإجماع، إجماع العلم أن الأب يحجب أجداد في الأحوال الثلاث، وهي إرث الفرض فقط والتعصيب فقط والتعصيب والفرض جميعا، هذه الأحوال الثلاث. أن الأب قد يرث بالفرض فقط، قد يرث بالتعصيب فقط، وقد يرث بهما، وهكذا جد، فالأب يحجبه في أحواله الثلاث، على يحجب بالفرض والتعصيب ويقض بهما. الفرض مثل أبوين وبنتين وجد، والأب له السدس والجد له الآخر، والتعصيب مثل أم وأب وجد، الأم لها السدس والأب له الباقي والجد له لا شيء له، والفرض والتعصيب مثل أم وبنت وأب وجد، الأم لها السدس والبنت لها النصف والأب له السدس والباقي واحد يأخذه التعصيب وليس الجد شيء، فهو يحجبه في جميع الأحوال الثلاث. ثم قال: وتسقط الجدات من كل، وهكذا الأجداد ما بينهم يتحاجبون كما تقدم في العصر، الجد القريب يحجب الجد البعيد، يقدمه ولا يعمل في جهة تقديمه في يوم قربه أو يعمل التقديم بقوة يجعلها ولا الحال معلم ما البعد مع قريبه في الحظ الرصيد وتسقط الجدات من كل جهة ومن جهة الأب ومن جهة الأم للأم تفهمه وقسم أشباه تقدم جهة الأشباه في بني السدس وأن الأم تحجب جدات بالإجماع فالأب يحجب جد بالإجماع وهكذا جدات تتحاجبنا كل جدة قريبة تكون جدة البعيدة على الصحيح وهي لا خلاف بين أهل العلم ما يتعلق بالجدات بعض أهل العلم قال الجدة التي من جهة الأم لا تحجب الجدة التي من جهة الأب الجدة في صلة هذه الأمومة القالات من الصحيح أن الجدات يتحاجبنا فالقريبة تحجب البعيدة مطلقة سواء كان من جهة الأم أو من جهة الأب لأنهن ورث بالأمومة ثم كانت الأم أقرب صار صاحبها أولى وقياسا العصبة فوالأولى على ذلك من أقرب وهكذا ابن الإبن بالإبن فلا هكذا أولاد الإبن يحجبون بالإبن الفروع تحجب الفروع كل ابن قريب يحجب الابن البعيد فالابن الميت يحجب اولاد الابن جميعا ذكورهم واناثا اذا ما تميت عن ابن وعن اولاد بنين سقطوا من الابن والابن اقرب من الميت فهو اولى بمال الميت ابن واولاد بنين اذا ما تميت عن ابن واحد وعن مئه اولاد ابن ما لهم شيء كله يحجبهم الابن وهكذا كل ابن قريب يحجب الابن الناس فإذا مات بعيد عن ابن ابن وعن ابن ابن ابن أنزل سقط البعيد ورث القريب لما تقدم بقول أهلها وأشهر وأشهر الغار لأهلها ثم بقي هو لأولى رجل ذكر لأولى رجل ذكر فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدي لا لا تطلب معدي عن الحكم الصحيح إن هذا حكم صحيح أجمع عليه العلم أهل العلم فلا تبغي عنه معدي عدولا معدلا موضع العدول او معدلا يعني عدولا الدال مصدر الميم او معدلا موضع العدول يعني اكتفي بهذا او خذ به فانه الواجب ولا تطلب سواه وتسقط الاخوه بالبنين تبع الحواشي حرام من الروع والاصول تبع الحواشي وتسقط الاخوه بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا كما روينا ذلك عن أهل العلم قبلنا وللأدنى يعني أبي الميت اقتراض من الجد الجد في خلاف كما يأتي إن شاء الله منهم قال يحجب الإخوة ومنهم قال لا يحجبهم ولهذا غير كل الأدنى والمؤلف مما يرى أنه لا يحجب الإخوة في رحمة الشافعي والمؤلف من الشافعية ومن مالك ايضا ومن احمد المشهور عنه ومن بني البنين كيف كانوا سيان فيه جمع والوحدان لا فرق بين الواحد والجماعه والابن ابن ابن او اكثر واحد يكفي في الماء سيان فيه لا فرق بين الواحد والجماعه اتضح من هذا ان الاخوه يسقطون باربعه في الاب والابن وببن الابن هذا من الحل الاجماع وبالرابع هو جد على الصحيح او الاربعه تسقط الاخوه مطلق شقاء او لاب او لام او لاب او جد او ابن او ابن ابن وان نزل سقط الاخوه الأب والابن والابن ابن الإمام وفي الجد على المختار الصحيح الأدلة التي يأتي بيانها في الجد بالإخوة وعند المؤلف لا يسقطون من الجد بل يسقطون ثلاثة الأب فقط والابن والابن كما هو معروف من الشافعي وأحمد المشهور عنه ومالك خلافا لأبي حنيفة أما مشهور عن أئمة الحديث وقول قراءة عثمان من الصحابة وعلى رأسهم الصديق رضي الله عنه ومدى أبي حنيفة وجماعة من العلم الكريم الجد كالأب يصبح إخوة جميعا وهو الصواب كما يعني. قال ويفرغ الأم بالإصرار بالجد يزيد ابن الأم وهو أخ الأم يفرغ الجد من عند الجميع. وهذا على خلاف هو الإخوة الثقة فلا يفرغ بالجد, وأما على الصحيح فلا يفرغ معهم فاقروا كلهم فاقرون بالجد الإصرار والإخوة الأم والإخوة الأم والإخوة الأب والإخوة الأم فاقرون على الصحيح جميعا. لكن على قول بأن الإخوة الثقة والإخوة الأم يريدون مع الجد يكون ابن الأم قد فضل أزاد على الأشياء الربية عن موسى صغير آخرين وهم الجد والبنت بنت الابن أو ثلاثة يفضل الأولاد الأم زيادة على الأب الأدنى والابن بنت الابن. فعلى هذا يكون على رأي المؤلف الإخوة الأشقاء والأولاد يفضل بثلاثة الابن والابن وإن نزل والأب فقط. وأما أولاد الأم وهم إخوة الأم يفضل بستة الثلاثة المذكورين وبجد وبالبنت وبالابن وإن نزل أبو وراء ستة كلهم يحجبون أولاد الأم وهم إخوة الأم. وعلى الصحيح الجد يحجب الجميع لا تستطيع أولاد الأم يحجب الجميع من جميع الإخوة ويزداد أولاد الأم يفضلون بالبنت وبنت الابن فإن أيتها مشروط بالكلالة والمثل فيها بنت أو بنت ليست كلالة فيسقطون بإجماع. ويفرغ من الإصرار بالجد فهو الاحتياط وبالبنات بنات الابن يمعن وحدانا يعني وحده وجمع فيه. فقل لي زدني قل لي أيها الطالب زدني بيانا الحاجبين والمحجوبين يعني حتى الآن قد بقي شيء فزدني بيانا. ولهذا زاد بيانا في قول ثم بنات الابن ياتي الإسلام. واتضح من هذا مسائل المسائل الأولى الحجبة اللغة المنع وفي الاصطلاح منع ما قال بسبب الإرث الإرث بالكلية أو لو فريح الضيف والكتاب الأول إلى حجب الحرمان وبالثاني إلى حجب النقطاع. ثم الحج قسمان حجب أوصاف ومن حجب الرق وقتل التهجم هذا محدود بحدودك عدم وهو يعم الجميع يعم ظاهره كله يعني يمكن يتأتى عليه. أما الحجب الثاني وحجب الأشخاص هذا لا يتأتى عليه حجب الحرمان فليس لنا من ستة كما تقدم زوجان أخوان وولدان لا يحجبون حج الحرمان بل لا بد يرثون. أما حجب النقطة فيتأتى عليه جميعهم ونحصل في أبواب سبعة حجب النقطة نحصل في أبواب سبعة انتقال من فرد إلى فرد أقل منه وانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه وانتقال من فرد إلى تعصيب أقل منه ومن تعصيب إلى فرد أقل منه وازدحام في الأرض وازدحام في التعصيب وازدحام في عون هذا يحكم به النقصان سبعة أبواب. انتقال من فرد إلى فرد أقل منه كالزوج من المسلم الربع الزوج من الربع إلى الثمن وانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه كالأب عند عدم الفرض يأخذ ما كله وعند وجود الأم أو الزوج يأخذ الباقي وانتقال التعصيب إلى تعصيب أقل منه. الثالث انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه مثل الأخت الشقيقة من فرض تأخذ النصف ومع الثنتين تأخذ الباقي تعصيبا وهو أقل من النصف ما كان الوقت لأب. والعشر انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه كالأب لو فقد الوالد أخذ تعصيبا كثير ولكن مع وجود بنات أو بنات ابن وأم ينتقل من تعصيب الفرض وهو أقل فيأخذ الثلث فقط فهو انتقال من تعصيب إلى فرض أقل. وازدحام في فرض مثل الزوجات ازدحام في فرض هذا ينقص بعضهن بعضهن وازدحام الأخوة لأم وازدحام البنات وبنات الابن في الثلثين وهكذا وازدحام في تعصيب مثل الإخوة اجتمعوا والبنين اجتمعوا فالبنين يزدحموا تعصيب ينقص بعضهم بعضا وازدحام في عول إذا زالت الفروض المسألة ازدحم الجميع ونقص بعضهم بعضا بسبب العول من زوج وأبوين وبنتين مسألة من 12 من غير مالي مثلا، والأب السدس والأم السدس 12، الزوج الربع 3، على 13 نقص بعضهم بعضا، ربع 5 كان العول. من الزوج أربع خوات شقائق الأم مثلا 6، شقائق الثلاثة 4، الأم السدس 1، 5 وزوجين 3، عاد إلى 8 صارت سلسة ثمنا، وصارت ثلثان نصفين بسبب العود، ازدحامهم في العود نقص العود، نقص العود. من الفوائد أيضا التي في هذا الباب أن الفروع يحجبهم فروع، والأصول يحجبهم أصول، لا يحجبهم سوى، فالأجدات يحجبهن الأم، والأجداد يحجبهم الأب. يكون الجد القريب يحجب الجد البعيد، يكون الجد القريب يحجب الجد البعيد، والفروع يحجبه فروع فقط لا اصول. الابن الابن يحجبه الابن، وبنت الابن تحجبها بنات الابن، وهكذا. واما الحواشي فيحجبن بالاصول والفروع وبالحواشي جميعا، ما عدا الشقيق انه لا يحجب الا بالاصول او الفروع، وما عدا اولاد الام انهم لا يحجبون الا بالاصول او الفروع. ثم اتضح من هذا ايضا فائده اخرى، وهي ان الاشقاء يحجبون بثلاثه عند المؤلف وجماعه من العلم، للاب والابن والابن، وعلى الصحيح باربعه زين الجد يوم الجد ايضا صاروا حاجبون بثلاثه اربعه، ثلاثه بالاجماع من الاب والابن والابن، والرابع الجد على الصحيح. والاخوه لهم يحجبون بسته، والابن والابن والنزل وبالاب والجد بالاب والنعم على الذكور، والبنت اكثر وبنت الابن اكثر، وان ترى هو او يا سته يعجبون اولاد الام بالاجماع. ثلاثه تعليمات الله تعالى في التربيه الحديث المسلمين، والله اعلم. وأبي وجد أبي أب نعم، والأم والبنت والأب أول والجد للأب، فإن كانوا بنتين والأب واحد ما في عفوا بقي شيء، وجد كذلك، فإن كان موجود أم فقط وأب وجد ما فيها وأول أم وأب وجد بس ما فيها أول من ثلاثة، والباقي كله وجد محجوب في جميع الأحوال الثلاث، لأنه أقرب بعد لهذا كان الأم وبنتين وجدة أم وأخي شقيق، مثال للأم وبنتين أربعة، وجدة أم الأم تقرب للأم لأنه أقرب منها، فإن كانت أم أب كذلك أو أم أبي أب جميع جدات ساقطة الأم، نعم بقي واحد من الولاد ما تعرف جدتي ما تعرف جدتي ما تعرف شيء ولا في فرض من هنا لا تعقيم شقيق، إن كان مكانها ابن عبد مو باقي شقيق، ما تعرف جدة ولا هو ابن عبد بعيد ما رأيك برا معوية الأم، نعم لأن كان موجود أم فقط أم وجدة وأخي شقيق ما معنا لك ولا تقل جدة ولا أم وأخي شقيق، جميع الأحوال من زوجات الأم من جد محجوبة إن هذا كان بنتين وأم أم وأم أم أم أم أم أم قال أم أم أم أم أم بنتين أربعة وأم أم أم الأم أم أم أم كلهم جدات أم الأم واحد وجدة الأخوان فوقها تضم الأم قريبة هكذا كل جدة قريبة تحجم جدة بعيدة الأم ما أخي لي أب عقيم فين كان جدة ميبة أم أم أم أم أب تذكر تصور أو أم أبي أب جدة قريبة تقول السلس لا هذا كافر الأم وابن وابن ابن وزوج لا كافر الأم والثان والزوج ربع ثلاثة كم بقي سبعة مع الابن وابن ابن وابن ابن محجوب الابن فإن كان مكان الزوج زوجة من زوجة ثلاثة والأم يبقى ثلاثة عشر الابن وبالابن فإن كان مكانه فإن كان موجود ابن ابن وابن ابن ابن وابن ابن ابن وابن ابن ابن الأعلى لازم لأن الأعلى أقرب بالزيادة لهذا كان أم وابن وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم وأم وابن ستة مثل الأم مثل العالم الثلث وما تطلع شيء وإلى أهل الثلث ثلث ولو مع الولد مع الابن يقول الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهم الثلث مما ترك إن كان له ولد بعد عندك يتبع أيضا زيادة فإن كان رجل فليهم الثلث نعم معك حاجبان ومنان عن إلى أهل الثلث طائفة الابن وطائفة الابن نعم لا ثلث واحد نعم والابن الثلث الابن والإخوة لهم كلهم بل معك خمسة معك ابن ومعك أخي شقيق وآخر لأب وآخر لأم ثلاثة معك نعم نعم يقول هذا أنا نخاف كله وشكله ثلاثة يكون واحد الذي يمنعهم إذا كان على ابن هذا أخوته ابن المقدم على أخوته سوريا كذا ها الله يقول من هذا الأمر والله ها أرفع صوتك فيه شيء ها الله يقول ولا أنا ولا في شيء ها سابقون الإخوة كلهم سابقون شقيق من الأب ومن الأم ولو نشترك كثيرة ما لهم شيء ولو أنهم فقراء ولا ابن غني ما لهم شيء من كان هو بس في الابن الابن نازل سواء زوجة أو خمسة منعهم ان ما كان ابن بنت مو بنت بنت مع النص ثلاثه من العشرين واحد وبعد اثنان ليلة معك في الشقيق وقت الاب وقت اليوم نص خاصه تعظيم ونحن الاب لان الشقيق اقوى منه ونحن الاب من تحجب الاخوات الام والام جميع الاخوات يحجب الاولاد الام لانه ليس عفر فلا يدخل مع البنات ولا مع البنين شو في هذا لا من بعد وان كان مكان بنت سجن او واحد لا النص الباقي والسخيف وان كان مكان ام جده لا السدس او واحد من بعد هذا البنات الثلثين يا فتى الا اذا اصبرن الذكر من ولدهن على ما ذكروا تقدم بنات الغروب ان اصحاب الثلثين اربعه اصناف الصف الاول البنات الصف الثاني بنات الابن وان نزل ارضهن الصف الثالث الاخوات الشقائق الرابع الاخوات لاب كلهن يكون الثلثين بالإجماع لكن بنات الابن إنما يأخذنه عند فقد البنات وإذا وجد البنات سقط بنات الابن لأن البنات أقرب منهن وأحق فإذا وجد في المسألة بنات وبنات ابن أعطيت البنات الثلثين وأسقطت بنات الابن لأنه لا حظ لهن في سوى الثلثين يقول الله جل وعلا فإن كنا نساء فبناتها لهن ثلث ركعة ثلثا ما ترك فلم يجعل لهن إلا الثلثين فإذا أخذها أخذهما البنات ما بقي بنات الذكر إلا إذا كان معهن معصب وابن الابن ولهذا قال إلا إذا عصبهن ذكروا مولد الابن على ما ذكروا على ما ذكر العلماء على ما هذا الفن على ما الفرائض فإذا وجد ابن ابن في طالتهن سواء كان أخاهن أو ابن عمهن ورث الباقي وإلا فلا وهذا التوريث مع العاصف دليله قوله جل وعلا يوصف الله أولادكم من ذكر من حظ الأنثيين يعم بنات الابن مع البنات إذا وجد معهن معصب يعم تعمهن الآية فعلى هذا إذا مات ميت عن بنتين وبنات ابن وعم أو ابن عم فإن البنات يعطينا الثلثين من ثلاثة والباقي واحد من العم بنات ابن يسقطن لعدم وجود معصب ولأنه لا حظ لهن الثلثين فيعطاها معصب بعيد لقول الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها وما بقي فهو لأولى رجل لك فسقط بنات الابن بهذا النص وبنص الثلثين للبنات لكن اذا وجد منه ابن ابن اخذ الباقي بنات ابن معهن ابن ابن فاصال لهن الباقي من اجل فيعصبهن اذا هلك من بنتين وعن بنت ابن وابن ابن صار باقي بنت الابن وابن ابن وهكذا لو كثر الباقي له وهذا محل وفاق من اهل العلم لان يعصبهن ولا تلف ومثلهن القطر هذا ايضا بنات الابل او هذه بنات الابل عاليات بنات الابل نازلات فالعاليات يعطون الثلثين بنات النازلات مثل البنات الذين مع البنات يخطبنها لعدم وجود معصب ولاستكمال البنات العاليات الثلثين فعلى هذا لو مات ميت عن ام مثلا وبنتي ابن وبنت ابن ابن وعمك اخيه ولو لها ثلث واحد من سته بنات الابل له ثلث من اربعه والباقي واحد من العم تقريبا من العم ومثل ابن النازل لا ثلاثين لامرين احدهما استكمال البنات ابن عاليات الثلثين والامر الثاني عدم وجود معصب الله لا تفصل ومثلهن الاخوات اللاتي يزين بالقرب من الجحاف اذا اخذن فرضهن وافيا اسقطن اولاد اهل الزوافيا وان يكن اكلهن حاضرا اصبهن باطنا وظاهرا مثلهن مثل بنات الاخوات اللاتي يزين بالقرب من الجحاف اخوات الشقائق لانهن يزنين بالاب والام جميعا واذا اخذن فرضهن وثلثين فرضهن بلغ الثلثين وافيا كاملا اسقطن اولاد الاب الوافيا ان اسقطن اخوات الاب ولم يكن لهن نصيب ثلثين ولا لغيرهما لما تقدم في البنات والبوافيا تحمل الشقه في البيت لما يكن لهن نصيب الا البكاء على المصيبه اما الارث لغيرهن وقد لا يبكين لكن المقصود اسقاط أقرأ المفروض إكمال البيت فإذا هلك هالك عن أخوات شقائق وأخوات لأب وعن عم شقيق أو ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب فالبقي العاقل والأخوات لأب ليس لهم شيء لأن الله أعطى الثلثين للأخوات يقول هذه عشر صفات النساء فإن كانت ثلثين فلهم الثلثان مما ترك فإذا أخذ هذا الفضل الأخوات الشقائق ثم يأخذه البنات لم يبقى لأخوات الأب شيء فيسقطن إلا إذا عصبهن الذكر عصبهن أخوهن لأب ويقال وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطلا وظاهرا فإذا وجد أخ لأب أخذ الباقي والأخوات تعصيبا للذكر من حضر الأنثيين فإذا هلك هالك مثلا عن أخيك شقيقتين وأخ لأب وأخت لأب أعطيت الشقيقتين الثلثين من ثلاثة وبقي واحد من الأخلاب والشعب من ذكر مثل حظ القصة من تصح من تسعة الأخوات الشقائق ستة والأخلاب وقت ثلاثة وهكذا ما أشبه ذلك لكن عند عدمه تسقط الشعب ويأخذ العاصف مليئا أو بعيدا ثم لما كان يقول بالأخ قد يوهم أنه يعصب بين حكم لأن لما ركب الابن قد يتوهم بعض الناس من الأخ مثل ابن الابن يعصب عمته تبين رحمه الله أنه لا يعصب عند الجميع قال وليس ابن الأخ المعصب من مثله من هو مثله أو في المثل ليس بالأخ مثل ابن الابن من الذي يعصب عمته عند الحاجة إليها عند حاجتها إليه ويعصب أخته ويعصب بنت عمه بزوجته لأنه قال تعالى يوصف الله لأولاده ذكر في الحديث هم أولاد يعمهم الآية أما من الأخ فلا يعمه أخت الإخوة وغير من الأخ قال إن كانوا إخوة رجالا ونساء فليذكر الحديث هذا قال ابن الأخ ليس داخل الإخوة لا الشقيقة ولا الشقيقة يا لك الزوج والنتين بنت ابن واخ شقيق للزوج والبنتين ثمانية يبقى واحد لأن بنت ابن واخ شقيق أعطيه بنت ابن الشاب ناس يغيب وعدم يغيب المعصب من الابن ليس مثلا أخذ بإذن لهم شرط حاجة كل أن يبدو العقل لهم لكن بعد إذن يقولون أدوه العقل عن الجنة لا هذا في نوع على حرام لذلك العقل لهم وإن كان إذن كذلك أعطبها هذا غير هذا نعم الباقي واحد لهما من ذكر يكون ثلاثة صور في أشياء معها يكون ثلاثة في ثلاثة يكون ثلاثة في ثلاثة يكون ثلاثة في ثلاثة ويكون ثلاثة في ثلاثة ويكون ثلاثة في ثلاثة مالكان الأم أربع بنات واحد لأب وبنت أبن أم أربع بنات ما في زوجة ولا زوج الأم واحد انفمك هذا الزوج ثالث البنات الأربع بقي واحد مالك لأب وبنت أبن عقيد بجرين وآخر أمرين بقرا وإستفادة سلسين وعاد المجيد بكثر من باب الأخيار أين كان مكانها؟ أين كان معها بإذن؟ لما قال قبلك أو أدخل أنه منها ثلاث من قال عقيدة والباقرونه من الذكر يسر الأخيار يعني الذي يقدم على الاثنين يعني الجنوه يقدم على الأخير الاثنين لأنك لهذا ثالث يعني زوجة وأربع بنات ابن خمس بنات ابن أيضا منهن وعم شقيق في زوجة بنات ابن أربعة عشر بقي خمسة هو ثلاثة وستة عشر تسعة عشر كم بقي؟ معك خمس ثلاث ابن ما هي معك عم شقيق تعقيد بنات ابن نازل بنات ابن بنات بنات بنات ابن عوي العالية بنت بنات بنت بنات ابن إسلام النازلات يعني إسلام المسلوزين وعاد ابن معقب وقع لهم بنات ابن عوي العالي ما مخلص بنات عند عدد البنات يوجد مع بنات الخمس ابن ابن أقل لكم وسقط العدد هو مرزان الروح مقدم العلومة الباقي خمسة هم سبعة الثلاث ابن ابن ابن كم رؤوسهم؟ سبعة الباقي خمسة هاشم من كسر الباقي بلا صوت سبعة يسمى في أسهم صوة في أصل أربعة وعشرين من سنة سبعة وعشرين سنة سبعة وعشرين سبعة في أربعة الجميع مليون ستين من الصح من الغفر الزوجة الثلاثين سبعة الثلاثين العائلة تسعة في سبعة سبعة سبعة سنة ستة عشر في سبعة يوم عشر يوم عشر السؤال صاحب السؤال حتى فقط لا أحد يتكلم عنه السؤال حتى فقط لا عند الأثر وخلفه أصب. وهذا آخر ما وجد من حلقة الخميس 25 من شهر رجب. العصبة كما تقدم فيها أحكام ثلاثة من العصبة. الحكم الأول أن من انفرد منهم أخذ جميع المال، إذا مات ميت عن أبيه له ما قيل، مات عن أخيه له ما قيل، من أبيه أو أمه أو من أبيه أو أمه له ما قيل، مات عن ابن عمه ما وراء أحد له ما قيل، مات عن عمه له ما قيل، مات عن المعتق له ما قيل. الحكم الثاني انه يأخذ ما وقع في الظروف، لما اقطع الفرق يقطع الفرق والباقي له، كما لو هلك هالك عن زوج واب والزوج يتصرف نصف والباقي للاب، هلك هالك عن زوج وعم والزوج اقطع النصف والباقي للعم، هلك هالك عن ام وابن والام اقطع الثلث والباقي للابن، وهكذا يأخذ ما وقع في الظروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها، وما بقي هو لأولى غيرها. الحكم الثالث أن العاصب تفرض أن اشتهر الغرور مثلا فسقط، إذا هلك هالك أم وأب وبنتين وابن ابن سقط ابن ابن، لأن غسل منسك الأم الثلث واحد والأب الثلث واحد والبنت الثلثان تم السجود ما بقي فيه سقط المكان، او مكتوب كما كان اخ او عم او معتق سقط ما بقي له شيء في اجماع المسلمين لا خلاف في هذا. فجاءت مساله الاجقه مع الام في مساله مذكوره فاشكلت على العلم هل يسقطون او لا يسقطون، ولهذا قال افردها مؤلف بهذا المستقل لانها مساله مذكوره وفيها معلوم وإن في زوجا وأم وريثا ريثا تنمي هذا السلوك ريثا أيضا لأم وأبي وسر المال والظروف فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباه حجرا في اليمين، يعني اجعل أباه كان غير موجود وقت معرفة سلوك التركة هذه من ثلاث مفاتيح. هذا المعنى قاله جماعة من العلم، قالوا إذا وقع هذا لا يحجب الإخوان لأنه ترك لإخوانهم في الأم هم وهم جميعا تركوا في الأم كيف يحجبون كيف يسقطون. وقد وقعت في عهد عمر والله تعالى عنه وقعت مرتين، فقال الله في الأولى بإسقاطه والله في الأخيرة بتوريثه، فرأى زيد بن ثابت توريثا رضي الله عنه طالب هو عن عثمان ذلك، وقال علي رضي الله عنه جماعة من قادة بن مسعود بن عباس وابو موسى الأشعري وابن كعب يسقطون على القاعدة لا حق لهم لأن الظروف استغرقت في المسألة ما بقي فيها، إذا أعطيت الزوج النصف والأم السدس وإن قدمتها السدس وإخوة الأم السدس تم السدس مرقة من ستة للزوج النصف ثلاثة والأم السدس أو الجدة السدس واحد وإخوة الأم يجعل كلهم السدس ومرقة إخوة الأم ويسرعون على قاعدة الحق الضرائب لأهلها ثم بقي هو لأولى من ذكر. ثم أيضا الله جل وقال وإن كان رجل فأمورا ثلاثة أو امرأة وله أخ نصف فلكل واحد نصف، أجمع العلماء على أن المراد هنا الملك والأم وعن الوصف إذا شرك شيء إلى أخوان في القناعة ما أعطنا المسلمين ما أعطنا في الأخوان ظلمناهم وقصناهم حقهم. وأيضا يقول الله في الله يحفظ لك قبل الحياة وإن كان يحفظ رجالا ونساء فللذكر حظ هذا الحظ. فإذا كان أبوهم ينفعهم فيضرهم العاصي ينفع العقوبة تارة فتضره تارة، فكما تضره العقوبة زوج وأم وإخوة لأم وأخ لأب يخفق من الجميع وزوج النصف والسدس والجدة وإخوة لهم السدس ما هي ستة بقي ما بقي شيء الأخلاف يخفق ضرت العقوبة ما بقي لك شيء بالإجماع، فلو كان مكان أخ لأب ما تخبر وطلع النصف فرضا وتعود إلى تسعة لأنها ذوات الفروض تعود إلى تسعة وهكذا كانت في دقيقة تضع النصف أو الأخلاف. فكما أن عقوبته وعته مثل أخ لأم وأخ لأب أو أخ شقيق الأخلاق يعطي السدس فقط، والأخ الشقيق يأخذ باقي خمسة كلها يأخذها لا يأخذ الأخلاق من شيء لا يزيد السدس، لو قال أخذ أعطني شيء ما أعطى لو قال سهلي أنا أعطي وأخذ الباقي فيأخذ الباقي خمسة من ستة والأخلاق ما يطلع واحد سدس. هذه لك عاتل أخوة في هذا كما أن العاتل هنا تنظره في الآخر هكذا أمر الشرع، فتنبع الإنسان بعض الأوصاف في بعض الأحيان وتنظره بعض الأحيان، ولكن العقوبة نقضها أكثر لهذا يأخذ ما كله في الفرض لكن ما قد خلوه كان كثيرا، كما لو خلت هذا الأخ لأم وأخ شقيق أو أخ لأب أو عم عاصب رابح يأخذ ما كله إلا ست يوم يقتل فقط والباقي له، أو هلك هذا عن زوجة ابن والزوجة ثم واحد من ثمانية والباقي ابن أو ابن ابن كله. فكما نفعته العقوبة في مواضع تضره مواضع فلا يرث لأنه عاصم ما بقي هذا الشيء، وهكذا الأخ لأب وعاصم قوي سقط بذلك المشاركة هكذا شقيق. أما لو كان إناث يفرض لكن إناث يفرض وضع الشقيق النصف أو الأبيض وضعوا لك تسعة وإذا سنتين أو أكثر أو ثلاثين تعمل عشر قد وقعت الفريق وقال المشهور قال مثلا جاءه زوج قال ماذا يعطى الزوج؟ قال يعطى النصف اذا كان وراء الذريه ويعطى الربع اذا كان في ذريه، قال ما اعطى شيء النصف ولا اعطى شيء الربع كان شيء اخر اذا كان زوج وام واخوين لام في شقيقه أو أختي شقيقتين أو أختي لأب، بين له أن العون منعه من ذلك، من جهل ذلك من عذر، جاب العون ولعنة الغرور، كان يصيح الناس ويقول ظلم لا أعطاني ربعا ولا نصفا، أنا ما مع بذكرة ما فيها ذرية وما هذا لم يكن من نصفا، فإذا قابل يقول أنت تراني قال يوم ظالمة وأنا رأت رجل الثالث قادم أو ظالمة لأنك تبدي الشكوى وتبقى الحقيقة عائل في الحقيقة ليس بشيء لكنه عجيب، وهكذا تعطى تعطى الإخوة اليوم الثلث اثنان ثلث في الاسم في الحقيقة خمس لأن عشرة وتعطى الشقية نصف ثلاثة في الحقيقة ثلث لأن فاهم تسعة ثلث، وإذا كان اثنتين أو أربعة من عشرة كل ثلاثة والحقيقة ليس اثنتين وإنما هما خمسان، وهذا كان العبد المفروض الصواب ما قاله ابن عباس المسعود علي الله عنه وعلي الله عنه وأبو موسى وأبو سعد وتابعهم على هذا جمع من التابعين من أتباع التابعين وذهب أبي حنيفة وأصحابه وذهب أحمد وأصحابه أن المسعود قد يكون منطقة مسمى الحمارية. أما ما ذهب إلى زيد وعن عثمان وعن عمر الخليفة الأخيرة من توجيههم معا من تكذيبهم فليس بموافق القواعد الشرعية وليس موافق للكتاب ولا للسنة، وهذا الاجتهاد ليس مستقيم ولا مخالف للقواعد، فالصواب ما قاله من أسقطهم. أما قولهم حبلنا على حمارا لا يجي عليهم مجرد الحمار مباشر، قولهم حبلنا على حمارا من دليل طمع للمال لا يجي، قولهم أبنى أبنى حجرة في اليد كان حجر ربي في البحر لا تعود من شيء ألك ذكرتها في الأم لا يكفي هذا وهذه أقوال لا وجه لها ولا ترابطها الأدلة الشرعية فأبوهم ينفعهم ولا ضرهم وليس حجرا في اليد وليس حمارا والله أعلم. لا لك هذا البعيد لا لك هذا عن زوج وأم وأخوين لأم وأخ شقيق يسمى المجابرة ويقال لها يعني العلمية نعم وش أركانها أكثر واحد من أكثر ذكور نحن أو ذكور وإناث نعم أو ذكور أو ذكور وإناث مختلطين والصواب فيها كقاعدة عاصم ذلك نقل أو شيء سقط من وقول الثاني لأنه ليس معنى مثلا ولا هذا من ستة والأم واحد والإخوة لأم ولا يخطب يبقى له شيء يبقى له شيء وعلى قول التكليف وهو في الحرام في الثلاثة من أجل هو يباين كم هو في الثلاثة السنة من الإسلام ستة من العشرة من ثلاثة ثلاثة ولهم واحد ثلاثة ولهم ثلاثة ثلاثة لكل واحد يجبك إذا هلك هذا عن زوج وجد عن أم وعن أختين الأم وعن أخي شقيق وأختي شقيقة لا يذكر مشاركة في الزوج من جدة وأختين يا أم وابنان كل واحد من السدس نعم وقدين ولا قدين أحتقي وأحتقي ألا شيء شيء يشوفون أنا لم أحيى الحق الضرائب وما بقي وما يقدم والله يجب علينا أن يعطيهم ثلث يقولون كل واحد من السدس نعم هكذا يشوفون يشوفون زيادة نعم يكون ثلث نعم من قال هذا هو سعيد قال حد من قائل في إصلاحهم وماذا أحمد نعم في عن إصلاح غير هؤلاء من علي بن مسعود من عبد الله ثلاث رواع غيره بعد زملاء وهي الرواية الأولى هم غير أحد سأل أبو موسى وأبي وجعل هم يقولون من قاضي قولي في سيدهم وين ما يغني زملاء زيد في ذلك ويروى عن عثمان نعم ولا هذا الشاهد مالك نعم وعلى قد التصديق الباقي بين السل الام ولا الشقيق ولا الشقيقه على السواء ما يقدر يقرا على هذا يكون كأنه هو كل أم نعم يقول لك سواء نعم فليقوا لهم الباقي لهم اثنان وهم أربعة من الأربعة ورؤوس أربعة نعم إلا خمسة قال سعيد كثير قال لك لأم كيف لأم وحيد كثير وحيد كثير يقول الأربعة أخي كثير وحيد كثير وكيف لأم أربعة ما يجعل سعيد وأخين لأن في هذا كرق لأم نعم الباقي اثنان يكثر الباقي ولما نعم يكثر لأم مع يوم ومسلم اين عرفه لا موارد النص او موارد النص لا هو عليه نص يخرج رؤوس النص هو في اخر السجن وزد ثلاثه اثنين زد واحد اثنين اثنين الله سبحانه وتعالى اثنين يخرج حنافه اثنين واحد واحد هذا المفارقة الثانية هذا المفارقة المخصوصة وإذا كان يفرق الرجال ويقول سمين بكين حظه الحين نعم التشريف مخارقة من النصوص منهم كثيرا من بعد هذا ثالث عن زوج وأم وأخ لأم وأخ شقيق يسأل للزوج طبعا الله ولو معنا جزية ولو معنا جزية نصف ثلاثة الأم واحد ولا أخلي أم نصف واحد ولا شقيق واحد عقيم هل يشرح ولا من المشرح المكان المشارك هو من المكان تركب أفضلون المشارك أو المشارك لكن واحد فقط الحج الفارق من المشارك من المشارك من المشارك لكن المشارك لماذا ها ما موجود ها إلى واحد لهذا بقي واحد وشرط ركنها يقول بها في اليوم فأكثر حتى يأخذ الثلث وهذا استل بها ابن سعد ولقوا اليوم لا اسمع هي مجرد لأن لقوا اليوم يقول منه معنى إلا واحد الواحد يأخذ الثلث إلا لأخذ واحد على الثلث وكان أربعة في الأول زوج الثاني أم ولا جد الرقم الثالث الأخوة اليوم ثلاثة أكثر الرقم الرابع شقيق واحد أكثر أو شقيق شقيق أكثر نعم معرفة من هذا كذلك الزوج وأم وأخوين لأم تكفي شقيقة واحدة في الزوج والأم وأختين لأم هذا المثال الصدقة والظهر والله أكتب أحدنا الذي ذكر ويقول لهم ويقول لهم إلى العقل والزوج الأم ولا غير الأم أم هذه شقيقة لها على الأسعة مشرفة للمشرفة لا يشك مشرفة أن يكون موجود من الأشقة بدور معه أو أما إذا كان هناك نفس مشرفة يفرض للعناد يفرض لهم لأنهم من الفروض متعون هذا هو نعم فإن كان موجود أختين مو بحنا صحيفته إنسان أربعة وتسعون أجار هذا أسرع عالم بالدنيا هذا من جزر الشيوخ فجد عديد يقول صوف يقول يقول العرض رقم محل الشقيقتين أخوات لأب كذلك أو أخت واحدة من الشقيقة أو سواء ليس مجرد بعد هذا من كان مازالهم أخ لأب بس زوج وأم وغير لأم وأخ لأب كلهم وأم وأخوين لأم وأخ لأب أخو يا أخي أب شاركهم مثلا شاركهم مثلا اثنين مشاركات جن والسنة وفي الرابع أيضا شقيق حتى يشاركهم بالأم أنا ما شارك ما لا شيء في الأم أم غير أمه فلا يكون شاركهم مشاركة الإجماع يعني سهل يعني أخذ الضارب بأهله ما بقي هذا ما بقي بس فيه فيه مهم مشاركة لا مهم مشاركة نعم تنزل حج لغة واتباع المعنى قل هذا إشارة إلى هذا يحضر الحمد للقال لهذا يكون من قصر الله حسين الحج هذا حج الأشهر هنا حج الأشهر لا يعتبر حج لو ما زيد عن الزوج من الرقيق وأخي شقيق لا يعتبر هذا الوجود يقول زوج النص والبقي لا زوج الرقيق كالعدد او ثالث او قاتل كالعدد المهم حد اكتمال حد اعتقد يقف يقفين من الله الاسلام الحمال الحد الاسلام حج الحرمان يتأسى عليهم جميعا والله على بعضهم وهم الحمول أسوأ الحرمان والحرمان مثل المال لا يفرق مثل رحمة على الأب يعني أو رحمة على ابن من محمود لا يفرق رحمة على ابن أو الأم لا يفرق مثل ابن من مع الابن عندما أفضلالك الحرمان نعم عجل النقصان الحظ الأعلى يا حظ الأدنى قال عجل النقصان ينحق في أبواب ولا ما ينحق ينحق في أبواب ولا ما ينحق في أبواب كم بعد الحج عفوا ويحصل على النقصان شيء حصل عند النقصان انتقال من فرض الى فرض قال من نفسه من نفسه الغبر والزواج الطرف الثاني انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال قام إذا كان في الأقل مثل وما أخيها إن كان أخبرني أكثر في الأقل والعكس الرابع إن تأتي إلى فرض أقل منه مثل من ذي أخوان الأب الجد عند على الولد يأخذ عقد كثير عند الولد ذكر وعلاج التي اشترى عن حرم الله التي هو أقل كذلك على العين هل يرفع كبر ما في أبواب أخرى قل أهلا يا في أبواب ثلاثة الجهاد الفرض الجهاد التعصيب الجهاد العقل طاقة هذا النقص سبعة حدود أربعة حدود المقصود يحاكم سبعة أبواب أربعة من التابعين والخامس الجهاد الفرض الثالث الجهاد التعصيب والثالث الجهاد العقل اثنين واحد الله بالنسبة إلى حجة الله ينقسمون أو بالنسبة إلى حجة المال تأتى ستة لكن بالنسبة إلى من يحجب أو يحجب ولا يحجب أو يحجب ويحجب الرواية ولا ذلك يحجبون ولا يحجبون نعم والثاني لا غير غضب قال الابن والابن والاب والام يحجبون ولا يحجبون والثاني من هم يحجبون ولا يحجبون ويقولون ولا يحجبون احدا والثالث لا مثل يحجبون ولا يحجبون وهم الابن والبنت والاب وهم وقسم يحجبون ولا يحجبون نعم هذا لا نعم وفي ثالث يحجبون ولا يحجبون نعم نعم لماذا لا يحجب للآباء والأم والجدات لماذا يحجبون؟ الإمام يحجب الإمام جد يحجب الأب حتى يحجب الإمام. نعم نعم. وبماذا يحجب الأجداد والجدات؟ وهكذا الأجداد وهكذا الأجداد ما بينهم والجدات يحجب الأقرب أنا بعد الأقرب بلا لا يحجب أولاد البنين غير هنا فقط أما الأب والجدات يكون معهم لماذا يحجب الإخوة؟ لماذا؟ زاد ثلاثة بالإبن وبالإبن والأب نعم؟ يحجب الإخوة جميعا بالأب والإبن وبالإبن من جميع أهل العلم يحجب الرابع والسلام فيه بالإخوة ما في قول الأب جد كان يحجب الصور يحجبهم يعرف الإخوة الأمة يحجبهم الإخوة الثقة ولا يحجبهم والأم الإخوة الثقة يحجبهم بالأب والجد والابن وبالابن ويحجبهم أيضا زيادة كله يقولهم ويناسوا يعني بنت بنت الابن ستة بنت ابن وبنت الابن الاب والجد وبنت بنت الابن نعم يقول محجوب من هذه الستة نعم تقييد العقبة هو مجمع دولة في الطاولة الأب الأربعة الابن والابن على الأب والجد هي العصبة لأن دون الإخوة إذا حجب الإخوة حجب من باب أولى الأعمام ومن الإخوة نعم الولاء نعم كلهم محجوبون بالابن وبالابن والأب والجد نعم وفيما بينهم حجبون عصبة عند الأجداد والجداد أنت ثلاث الإبن متى يحجبنا ثلاث الولدين ولدوا إلى عقد ولد الإبن وإذا وجد من الإبن أخذهن وهذا الإبن الذي يكون أخلهن وقد يكون ابن عم ولا ما يكون من عم في درجتين هذا يعصبه مطلقة في درجتين يعصبه مطلقة أما الأنزل سقط هذا الشر إن كان ما وجد لكن الإبن يكون ولا أنزل أخذنا البنات وإذا كان بنات ابن عاليات مع بنات ابن أبلاد أبو واحد محسوسي بنات مع بنات ابن أبلاد بنات ابن عالي مع بنات ابن الناس هم حقوا بنات ابن أبلاد نعم يعني الأخوات لأب من يسقط وضعنا وضعهم يجب أخواته الشقاء والأب الأخوات لأب يسقطن في الأب والجد والصحيح وابن الإبن والإبن وابن الإبن ومن بعد وجود الشقيق وجود الشقيق خامس يسقطهم شقيق يسقطها في الأب خامس الإبن وابن الإبن والأب والجد والخامس الشقيق يسقط الأخوات الأب سادس وطن بيك هذا أحلى مثل قصر سادس كما شقرت سنتين شقط أخوات الأب فهذا هو مثل سادس نعم نعم وإذا كان معه العاصم معه العاصم وهو من هو الأب ولا لأم ولا الشقيق أخونا لأب ولا عاصم غد الشقيق يسقط غد نعم ميت ابن الاخي عصب عن مات ولا لا عصب مو مثل ابن الابن ليس مثل ابن الابن ليس مثل ابن الابن هذا عصب الخل اما ابن الابن عصب عن مات عند الحاجه اليه ابن الابن عصب عن مات اذا احتجنا اليه خاصه وهم ابن الاخ لا من أخبار عصر عن مات لا من السفيه ولا من الأخلاق نعم يعني ترتيب الأشياء التي يقدم بها العصر على بعض أخوها نعم أولا ثم جمع هذا بعض البيت ما في ذلك بيت جامع هذا يا واحد يا وجعل الإمام إذا كنت لا وقت إن شاء الله مثل الأربعاء الآخر والتسعة جلوس المعتمد بس أو الثالث الآخر نعم إن شاء الله في الآخر الذي مشرفة ما هي مشرفة؟ عندنا ثلاثة ثالثة ما هي؟ أركانها أما الجدة الغرف الثالث الغرف الرابع الغور بحر أو الغور هناك وأقلهم ذكر واحد نعم أقل أشقاء ما أعرف عليهم ذكر واحد أو ذكر أنثى نعم وكيف يكون بها؟ ثلث لأنهم اشتركوا في الأم ومنهم لعل ثلث الأخرى وصار يحفظون المسألة فسقطوا ما هو الأصح من القولين؟ لا وش الدليل؟ كانت هذه الأخيرة حلقة التاسعة تصاميم التاسعة من شهر شعبان عام 1404 هجرة خير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا آخر ما وجد من شرح على متن الرحابية الفرائض سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن هلال حفظه الله ورعاه. جمعها تلميذه محمد بن ربيع